حديثنا آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد. والقاعدة أن إذا ينزل هذا يكون باب الحصل لغيره لأن الرواية يقول عن ابن كلثوم هذه أو عن عاصم نفسه ثم رواية المثنى هذا يشد أحدهم الآخر بل ثلاث طرق رواية المثنى عن طرف النخشي ورواية عبد الله عن عائشة ورواية عبد الله عن امرأة ثم ثلاث طرق والقاعدة أن مثل هذا يكون باب الحسن لغيره نفس المثل حسن لغيره يقول الحافظ رحمه الله وما تأتي بأسيء الحفظ في معتبر وكذا المسطوع والمرسل والمدلس صار حديث حسن لأسد المجموع أم كلثوم الليثية المكية يقال لها بنت محمد بن أبي بكر الصديق يقال لها نعم على هذا الحال فعلى هذا فيقينية لا ليثية نعم لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي وروى حجاج بن أرطاح عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام فما أدري هل الجميع واحدة أو لا. حديث الآخر حسن صحيح يعني لا للطرق على قاعدة تلذي لأن تلذي يقول ما أراد المرادف بالحسن ما رجلنا رويا من هذه الوجه ولا يكون شاذا ولا يكون في رواتهم وأنه متهم بالكذب هذا ليس من الحسن هذا الشرط الثالث وأن يروى من غير وجه من طريق أكثر كونه لا يسمى شاذا ما خالف الأحاديث الصحيحة الشاذ ما خالف الأحاديث ما خالف ما هو أصح منه ولم يكن في رواتهم أنه متهم بالكذب ولو كان ضعيف يعني ولو كان يذكر الحال أو ضعيف يعني تكون الأسانية يشد بعضها بعضا لكن الصحيح هذا على حسب ما قيل في كلام رحمه الله إن على تأويل أو صحيح للحارث في النخبة إذا قال حسن صحيح فهو على تأويل أو الشك أو باعتبار إسنادين أحدهم حسن والآخر صحيح مثلا الطرق كل طريق يكون ضعيف طريق على حدة يكون ضعيف نعم لكن المعاهد يكون حسنا. حديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حليفة قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن سهيب من أصحاب ابن مسعود عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها بالطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب وضع يده في الطعام وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به وأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث الأعمش به حديث آخر روى مسلم والسنن إلا الترمذي من طريق ابن جريج من هذا الحديث أنه إذا سمى بعض ولا يسمى بعض شارك الشيطان الذي لم يسمى في ذاكره وإن سمى أولئك الآخرون لهذا قد يستحل بها الطعام معنى هذا أنه يأتي بهذا الذي لم يسمى ليستحل به الطعام من طريق هذا الذي لم يسمى وإن كان أولئك قد حفظوا أنفسهم بتسمية من الله لكنه يستحله من طريق هذا الذي جاء به. نعم. حديث آخر روى مسلم عن السنن للترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند قيامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يشرك ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركت من مبيت وإذا لم يذكر اسم الله عند قيامه قال أدركت من مبيت ولا عشاء لفظ أبي داود. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب ربيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تأكلون متبرقين اجتمعوا على طعامكم بيت اسم الله يبارك لكم فيه ورواه أبو داود بن ماجه من طريق الوليد بن مسلم. هل هو مجرد ذكر الله لا إله إلا الله أو سبحان الله أو في الألفاظ الواردة؟ نرى بالرياضة أن الله بسم الله الدخول بسم الله يحتمل أن إذا الله يحصل المطلوب إذا قال سبحان الله أو ذكر الله لأنه كل ذكر الله لكن نرى إذا أطلق بسم الله تسبيح معروفة. نعم وهكذا قول السمي الأهل عند الطعام يقول بسم الله يا الله إذا قلت ناخلوه إيه قال فطي كمالها بسم الله الله وإذا كثر على بسم الله هذا أدناها إلا عند الذبح إلا عند الذبح الأفضل بسم الله والله أكبر لا يكمله عند الطعام يكملها لكن ما فطي يعني علم بسم الله علم على التسمية. سبحان الله إليك لو أن أحد أهل المنزل قالها يعني بدون رب المنزل واحد يختص به في واحد يختص به نعم مثل ما أتى بالجارية والعرام نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أو قول بسم الله لأنها يعني كل ليلة بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء بها القرآن ليأتي السنة وإن اختصر على بسم الله وهنا يكفي والحمد لله لأنها حصل بها الأقصد باستعانة بالله. نعم إذا وكذلك إن قال بسم الله كفى وإن زاد وكمل فهو أكمل. تمام هذا مثل المقدم الإمام المقدم مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبير القوم من باب الأدب كبير القوم أميرهم كبيرهم يعني صاحب البيت يعني إذا جلس معهم يعني هذا من باب الأدب. نعم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسابحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم نبي صوت عدم السبع فقال تأكلون متفرقين عدم السبع فهل معنى هذا اكتمال الشرطين الاجتماع والتسميع أو التسميع الاجتماع أفضل ولكن هو جل وعلا فلا يكون الجميع وإشتاته هو بأح يكون الجميع وفراد نص القرآن نعم لكن اجتماعه يكون أفضل وأقرب إلى البركة والحديث في سنة ضعف لأنه يحكي بالحرب عن أبيه وليس بذلك لكن يخل أدلة أخرى فوائد أخرى عن الاجتماع. يا لا وحشي الحمد في الحمد نعم ما بلغني ما بلغني الله إليك يا سمك أول سحر. نعم ما وحشي بفتح أوله وسكون المهملة ثم معجمة. ابن حرب ابن وحشي ابن حرب الحبشي الحمصي مستور من الثامنة. أبو داود وابن ماجه آخر. وحشي ابن حرب الحبشي جد الذي قبله يكنى أبا دسمة بفتح المهملتين والميم صحابي نزل حمص ومات بها. البخاري وابو داود وابن ماجه. شيخ حرب ابن وحشي هذا جده هذا اللي قتل حمزة رضي الله عنه وأسلم بعد ذلك. نعم شيخ الله هو الحفيد. نعم لمستور ما لا ولاية الرئيسة إذا لم يتعظم فاشيك حرب أحسن الله يسلم. نعم حرب ابن وحشي ابن حرب الحبشي الحمصي مقبول من الثالثة. أبو داود ابن ماجه. فلله وحشي الحفيد مستور لم يوثق لم يوثق ولم يفرح. نعم مستور لم يجول الحال. هل صح من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يريه وجهه بعد قال غيب وجهك فلا أراك اليوم؟ هذا جاء في الرواية ولكن لا أذكر عن حسن الآن. نعم ورضي الله عنه شارك في قتل مسيلمة قال هذه بهذا شارك في قتل مسيلمة مع بعض الأنصار سمعت من حرشه أبو دجانة وحشي هما تولي قتل مسيلمة الكذاب حين قتال بني حنيفة. نعم صحيح الشيخ. نعم صحيح في مسلم. نعم في مسلم قال غيب وجهك عني ما أعرف من جواه جاءت بهذا النوع إن استطعت أن تغيب وجهك عني لكن ما أعرف صحة سنده ومتيسر من أراده بعد تسجد البداية وشوية من الهشام وغيرها. نعم